ثم توجه الخطاب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل، أي اسألهم يا محمد سؤال تقريع وتوبيخ، لأن السائل هنا لا يريد جوابا فهو يعلم الجواب، وإنما السؤال سؤال تبكيت توبيخ تقريع. وسل بمعنى اسأل، واستخدام سل واسأل، سل هي اسأل، حذفت ألف الوصل، حذفت الهمزة ونقلت حركة الهمزة إلى السين فأصبحت سل. ولكن تقول سل في أول الكلام، أما في العطف لابد أن يقال واسأل، كقول الله عز وجل هنا سل بني إسرائيل، وكقوله سلهم أيهم بذلك زعيم في أول الكلام. وفي العطف يقول واسأل القرية، واسألهم عن القرية، واسألوا الله من فضله. فإذا كانت في حال العطف أثبتت الهمزة وأثبتت ألف الوصل، في أول الكلام تحذف. سل بني إسرائيل اليهود كم، للتكثير كم، كثيرا ما جاءتهم الآيات، كم آتيناهم من آية بينة، العفو واليد وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها من الآيات الكثيرة المتعددة التي لا حصر لها ولا عد. سلهم عن هذه الآيات البينات الواضحات التي جاءتهم ومع ذلك كفروا بها. سلهم كم آتيناهم من آية بينة في شأنك، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ورسمه في كتبهم فحرفوا الآيات وبدلوها. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. النعمة هنا الآيات، إذ الآيات تؤدي إلى الهداية، والهداية أجل النعم. من يبدل نعمة الله، يبدل الآيات، يحرفها، يستبدل الإيمان بالكفر. هؤلاء الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام بدلوا الآيات، حرفوا الآيات، حولوها عن مقصدها بعد العلم بها، بعد العلم، لأن الله يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، أي عرفها وعلم بها وتيقنها فإن الله شديد العقاب. خبر، خبر فيه التهديد الشديد والوعيد، فإن الله شديد العقاب، يعاقبهم أشد العقاب، لأنهم ارتكبوا أكبر جرم، ألا وهو تبديل نعمة الله تبارك وتعالى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين، زين والفعل مبني للمجهول، زين مبني للمفعول، زين من المزين. الزينة من طبيعها أن تقام ثم تفض، الزينة الزخرفة، الزينة تحلية الشيء وزخرفة الشيء حتى يبدو أفضل من حقيقته أو على غير حقيقته. المزين على الحقيقة هو الله، هو الذي خلق الإيمان وهو الذي خلق الكفر، هو الذي خلق الطاعة وهو الذي خلق العصيان، هو الذي خلق الشكر وهو الذي خلق الكفران. وإن كانت النفس تزين والشيطان يزين، فذاك تزيين بالعرض، والمزين على الحقيقة، والفاعل الأصلي هو الله الفعال لما يريد، والذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. لذا تجد في القرآن ربنا يقول حكاية عن إبليس: لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم في الأرض. إذن الشيطان يزين، والنفس والهوى تزين، أيضا النفس تزين للإنسان المعصية، لكن الله يقول أيضا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فالمزين على الحقيقة هو الله، ولذا قرأت زينا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون. زين فعل ماضي، ويسخرون فعل مضارع، عطف المضارع على الماضي عكس الآية الأخرى حيث عطف الماضي على المضارع. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ثم قال: وقضي الأمر. هنا زين فعل ماضي، ويسخرون فعل مضارع. زين للذين كفروا، إذن فقد تم التزيين فعلا حدث وحصل، وزين في الدنيا في قلوبهم، وأشربت محبتها في قلوبهم، وقع الأمر وانتهى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولا يتوقعون حسابا، ولا يرجون جنة، ولا يخشون نارا. فزينة الدنيا في قلوبهم، ليس لهم إلا الدنيا، ولا يسعون إلا لها، وغفلوا عن الآخرة تماما، ولم يعملوا لها. ويسخرون من الذين آمنوا، فعل مضارع ليدل على الاستمرار، وأن السخرية كانت في الماضي وسوف تكون في المستقبل. يظل الكافر يسخر من المؤمن، كيف أعرض عن الدنيا وكيف طلب الآخرة، أو يسخر من فقره، أو يسخر من عبادته، أو يسخر من طاعته. والسخرية الاستهزاء، ويسخرون من الذين آمنوا، يتضاحكون، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. لكن يوم القيامة تنقلب الأوضاع وتظهر الحقائق، فإذا بالمؤمنين على الأرائك ينظرون، وإذا الكفار في نار جهنم يعذبون. لذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا، والكلام عن المؤمنين، ويسخرون من الذين آمنوا، ولم يقل والذين آمنوا فوقهم، أو يقل وهم فوقهم، وإنما قال والذين اتقوا، ليبين أن التقوى هي الأساس، وهي سبب الاستعلاء. ليس الإيمان فقط، لأن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. من هنا قال والذين اتقوا، أي أن هذه التقوى هي سبب استعلائهم يوم القيامة، وهي التي وضعتهم في هذه المنزلة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأن المتقين يوم القيامة في عليين، والكفار يوم القيامة في أسفل سافلين، كما أن المتقين يوم القيامة في أوج العز والكرامة، والكفار يوم القيامة في حضيض الذل والمهانة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق ليس الطعام والشراب فقط، الرزق الهواء رزق، الهواء الذي تتنفسه، الذي نتنفسه رزق، لم نصنعه ولم نستجيره ولكننا وجدناه من قبل أن نخلق. اللباس رزق، الطعام والشراب رزق، المركب رزق، السعادة رزق، الأولاد والذرية رزق، الستر والعافية رزق، الصحة رزق، بل عقل المرء محسوب عليه من رزق. الله يرزق من يشاء بكافة أنواع الرزق، بكافة أنواع العطايا والمنن والمنح من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب من المرزوق، إذ ترزق بغير أن تحتسب أو تحسب، يأتيك الرزق بغير حساب. هل حسبت الهواء الذي تتنفسه؟ هل حسبت دقات القلب؟ هل حسبت إفرازات المعدة لهضم الطعام؟ هل حسبت ما تفرزه الصفراء، ما تفرزه المرارة والكبد من صفراء؟ هل حسبت كمية اللعاب التي تمنع التصاق اللسان بسقف الحلق؟ هل حسبت عدد شعيرات الأنف من الداخل التي ترطب الهواء وتنقيه قبل أن يدخل إلى الرئتين؟ هل حسبت عدد الأصابع اللازمة لكل يد حتى تؤدي ما يجب بيسر وسهولة؟ ماذا حسبت؟ ماذا حسبت من رزق الله؟ هل حسبت عدد أولادك؟ هل حسبت مالك؟ كم هو في حياتك؟ هل حسبت عدد أنفاسك؟ أي شيء حسبت؟ الله يرزق بغير حساب منك. أيضا العاصي دائما وأبدا يحسب ما يخرج حتى لا ينفد ما عنده، وربنا لا تنضب خزائنه، فإن أعطى فهو لا يحتاج إلى عد وحساب وعقد لما يخرجه من عطاء، لأن ما عنده لا ينفد ولا ينقص، فبغير حساب من الله. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب يوم القيامة، أي لا يحاسبك يوم القيامة على ما أعطاك، فيرزقك في الدنيا ما شاء، ثم لا يحاسبك يوم القيامة على هذا العطاء ولا يسألك عنه. يرزق من يشاء بغير حساب، إذ يحاسب الناس على الأعمال وعلى النعم أيضا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وشرب نبينا صلى الله عليه وسلم يوما من شن معلق وكان الماء باردا، فقال إن هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه، الماء البارد. ولا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه فيما عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن هناك أناس لا يسألون عن شيء، والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي لا يحاسبهم يوم القيامة على ما منحهم وأعطاهم. كذلك في الآخرة حين يمن الله تبارك وتعالى على عباده الطائعين المتقين، يعطيهم يوم القيامة بغير حساب، أي عطاء لا يعد ولا ينفد، فما يحسب قليل، ما يحسب يعد، طالما حسب فقد عد، وطالما عد فهو محصور محدود، لأنك طالما تعد فأنت تعد شيئا محصورا محدودا ينتهي بانتهاء العد. عطاء يوم القيامة بغير حساب أي لا يمكن أن يعد ولا يمكن أن يحسب. فإذا بالمتقين في الجنة وفي يوم القيامة في عطاء وفي نعم وفي ثواب وفي نعيم لا نهاية له إذ لا يحسب ولا يعد فهو متناهي ولا نهاية له. فحين خلق الله تبارك وتعالى آدم خلقه وخلق معه ذريته إلى أن تقوم الساعة، أي أن الله تبارك وتعالى فرغ من الخلق. وحين خلق آدم خلقه على الفطرة وعلى الإسلام وعلى الدين القيم، ثم أخرج ذريته من صلبه. الذرية كل الذرية إلى أن تقوم الساعة، وأوقفهم أمامه صفا وقررهم وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. ثم أعادهم إلى صلب أبيهم وسار في الدنيا، والترتيب في الحوادث والمحدثات ترتيب وقوع بالنسبة للمحدثات. أما الله تبارك وتعالى فلا يتربص بالزمان، لا يتربص بالزمان، وقوله للشيء كن فيكون، وحدث ما حدث وابتلي آدم ثم ثيب عليه وأهبط إلى الأرض. أهبط إلى الأرض للكد للتعب، فتعلم كيف يحصل على طعامه بالتعب، وقد كان يأتيه رزقه رغدا حيث قال له ربه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. بدأ رحلة البحث عن الطعام وعن المأوى وعن الكساء وعن الحماية، ولكن في ظل إيمانه بالله وسار في الدنيا والناس تعرف ربها وكانوا على دين واحد ألا وهو الإسلام، ثم حدث التنازع وحدث الصراع وحدث الاختلاف وحدث الغل وحدث الحسد وحدثت البغضاء والكراهية، وتزيت الناس بزي يخالف ما في بواطنها وسرائرها. فلم يتركهم ربنا تبارك وتعالى، بل تجلت رحمته فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يحكي لنا القرآن، يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. كان الناس أمة واحدة، الأمة الجماعة من الناس قصدهم واحد، لأن كلمة أممت كذا قصدته، والإمام إمام لأن الناس يقصدون قصد ما فعل. الأمة الجماعة مقصدهم واحد. كان الناس في زمن آدم وبعد آدم وقبل إرسال أول الرسل نوح كانوا على دين واحد، كان الناس أمة واحدة جماعة واحدة مقصدهم واحد دينهم الإسلام، فاختلفوا من أجل اختلافهم لم يتركهم ربنا تبارك وتعالى، فبعث لهم النبيين. عدد الأنبياء 124,000، منهم 313 رسول، 124,000 من الأنبياء، المرسل منهم 313. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لأنه مختلف، فالكلام فيه حذف مختصر، تقديره كان الناس أمة واحدة فاختلف، من أجل ذلك فبعث الله النبيين مبشرين للطائعين ومنذرين للعاصين، مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب، ولم يكن لكل نبي كتاب، فبعض الأنبياء حكم بكتاب من كان قبله. أنزل معهم الكتاب أي الكتب، وعبر بالكتاب المفرد اسم الجنس ليشعرنا بأن الكتب وإن تعددت فأمرها وشأنها واحد وشرع الله واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، إن الدين عند الله الإسلام. وأنزل معهم الكتاب بالحق، ملتبسا بالحق، أنزل معهم الكتاب بالحق أي ليحكم بالحق. أنزل هذا الكتاب وهو حق في ذاته ويهدي إلى الحق. أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه أي في الحق أو في الكتاب إلا الذين أوتوه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن فقد جاء الكتاب بالحق ليزيل الخلاف، فبدلوا وجعلوا الكتاب الذي نزل لإزالة الاختلاف سببا بغيا بينهم. إذن فقد جاء الكتاب بالحق ليزيل الخلاف، فبدلوا وجعلوا الكتاب الذي نزل لإزالة الاختلاف سببا لاستحكام الاختلاف. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، الآيات والدلالات الواضحات. كيف يأتي الكتاب للنور وللهدى وللإضاءة ولبيان الحق ثم يؤخذ هذا الكتاب للإضلال بعد ما جاءتهم البينات؟ لماذا؟ لم يكن عن جهل، لم يكن عن غفلة، بل عن علم، عن قصد، عن عمد. يبين لنا ذلك ويتضح السبب في قوله بغيا بينهم، حسدا وظلما وتجاوزا للحد، وتجاوزا للحد. فالبغي الظلم، البغي تجاوز الحد، البغي الحسد والحقد. حقد الكافر على المؤمن، وحقد العاصي على الصالح. هذا الحقد دفع هؤلاء إلى التبديل والتحريف، فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا. هداية الله، فضل الله، رحمة الله، نعمة الله، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بأمره. أمثلة لهذه الهداية، أمثلة. اختلف أهل الكتاب، أهل الكتابين اختلفوا في أمور. قالت اليهود إن إبراهيم يهوديا، كان يهوديا، وقالت النصارى إنه كان نصرانيا. فهدانا الله إلى الحق وعلمنا أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. اختلفوا في اليوم المفضل المعظم الذي ترجى فيه الإجابة، فاعتبروه اليهود يوم السبت واعتبرته النصارى يوم الأحد، فهدانا الله إليه، ألا وهو يوم الجمعة. عيد في السماء، عيد في الأرض، فيه خلق آدم، وفيه تاب الله على آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهدانا الله إلى يوم الجمعة. اختلفوا في التوجه، فتوجهت النصارى إلى المشرق، وتوجهت اليهود إلى بيت المقدس، فهدانا الله إلى الكعبة، أول بيت وجع للناس. اختلفوا في المسيح، فزعمت اليهود أنه لسرية، واتهموا أمه، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هؤلاء اليهود زعموا فيه ذلك. أما النصارى فألهوه وعبدوه وزعموا أنه رب أو إله أو ابن لله. فهدانا الله وعلمنا أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو عبد الله ورسوله. اختلفوا في الصيام، في أيامه، في عدده، في وقته، فهدانا الله إليه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى الطريق السليم، إلى الطريق الحق. وطريق الحق واحد وواضح، وطرق الغواية كثير، ولذا ما جاء النور في القرآن إلا مفردا، وما جاء الظلام في القرآن إلا جمعا. الظلمات والنور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وما جاء السبيل المستقيم إلا مفردا، وما جاءت سبل الغواية إلا جمعا، حيث يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله. فيروي الإمام البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. كان ذلك وهم بمكة قلة مستضعفون في الأرض، اشتد بهم الأذى ولم يؤمروا بقتال أو الانتصاف لأنفسهم. 13 سنة من العذاب والإيذاء، ثم هاجروا إلى المدينة وظنوا أن الأمر قد استتب لهم، فإذا باليهود تظهر عداوتهم، وإذا بالأغنياء من القوم يظهرون النفاق، وليس هذا فقط، بل تتحزب قريش والأحزاب من ورائهم، وتحدث غزوة أحد ويستشهد فيها الكثير، وتكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي غزوة الخندق ويتزلزل المؤمنون وتزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر. كفاح وشدة وزلزلة واضطراب وجهاد وعداوة من كل جانب، أحاط المنافقون بهم ولا يعلمهم أحد، وكأن المؤمنين تساءلوا في أنفسهم إلى متى إلى متى. وتنزل الآيات كالبلسم تسليهم وتسري عنهم وتبين لهم الحكمة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قيل نزلت في الآيات بسبب غزوة الخندق، وقيل نزلت بسبب غزوة أحد، وقيل نزلت في الآيات تكليل المهاجرين حين تركوا أموالهم وديارهم وآثروا رضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم؟ والسؤال سؤال إنكاري، أم منقطعة، والهمزة فيها للاستفهام الإنكار والتخبير، بل بمعنى بل أحسبتم أظننتم، حسبتم ظننتم أن تدخلوا الجنة؟ هل الجنة بهذه السهولة؟ هل يترك الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلا يعلم الصادق من الكاذب؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ هل ظننتم أن دخول الجنة سهل يسير؟ هل ظننتم ذلك؟ لا يمكن، لابد أن يحدث لكم ما حدث لمن كان قبلكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ولما لم النافية زيدت عليها ما، لتفيد توقع المنفي، توقع الحدوث. لم يحضر نفي للحضور، لما يحضر لم يحضر في الماضي، لكني اتوقع حضوره في المستقبل. فلما ياتيكم، بمعنى لم يحدث ان جاءتكم الشده، لم يحدث ان ابتليتم بما ابتلي به من كان قبلكم، ولكن لابد وسوف يحدث. وكأن الله يبين للمؤمنين ويمهد لهم، سيصيبكم ما أصاب من كان قبلكم، فاصبروا كما صبروا، تدخلوا الجنة كما دخلوها. فأفاد التوقع، توقع الحدوث، أنذرهم وبين لهم أنه لابد وأن يصيبهم ما أصاب من كان قبلهم. ولما يأتكم مثل صفة حال الذين من قبلكم، مؤمنوا الأمم السابقة أتباع الرسل، مستهم البأساء، والبأساء ما يصيب الإنسان في المال، والضراء ما يصيب الإنسان في بدنه. البأساء الخسارة في المال، الضراء المرض، زوال العافية، ما يصيب الصحة، ما يصيب الإنسان من جروح وقروح وإصابات في الحرب وما إلى ذلك. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة تحدث في الأشياء والأحوال، والزلزلة التحريك الشديد والاضطراب. وأصل الكلمة من زل، زل الشيء عن مكانه، زحزح وحرك. فإذا قلت زلزلت، إذا قلت زلزلت أنا الشيء، كررت زل له من مكان، زل ثم زل ثم زل. فالزلزلة الاضطراب والتحريك الشديد، يحدث في الأرض كالزلزال، ويحدث الإنسان يتزلزل ويضطرب ويخاف. زلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول بالفتح، وهناك قراءة حتى يقول بالرفع. حتى هنا ليست نهاية غاية، وإنما حتى هنا للتعليل، للتعليل. حتى يقول، أو حتى الرسول يقول، على قراءة الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. ليس هذا شك وارتياب، وإنما هو استبطاء للنصر. وكأن الزلزلة كانت شديدة حتى أن الرسل مع علو كعبهم في الإيمان استبطأوا النصر، ولجأوا إلى الله يطلبون استعجال النصر، متى نصر الله؟ ويرد الله تبارك وتعالى عليهم، ألا إن نصر الله قريب. وهذه الجملة ألا إن نصر الله قريب مؤكدة أشد التأكيد بأربع تأكيدات. بشرهم ربنا تبارك وتعالى بالنصر، واستدعاهم للصبر، فإن صبروا نصروا، واعلم أن النصر مع الصبر. ألا الاستفتاحية والتي تفيد التأكيد، إن المشددة التي تفيد التأكيد، نصر الله جملة اسمية تفيد التأكيد، إضافة النصر إلى الله، نصر الله، لم يقل ألا إن النصر، ألا إن نصر الله، فأضاف النصر إلى الله القوي القادر على كل شيء. أربع تأكيدات في الجملة تفيد أن النصر حاصل لا محالة، ألا إن نصر الله قريب. سمعوا وأطاعوا وصبروا، ونصرهم الله دنيا وأخرى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون دائما وأبدا عما يقربهم إلى الله. سألوا عن الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون، والحرب تحتاج إلى الإنفاق. يسألونك ماذا ينفقون. السؤال عن ماذا ينفقونه، وكانت الإجابة عن مصارف النفقة لا عما ينفقون بل أين ينفقون. كان السؤال ماذا ينفقون والإجابة أين ينفقون، لأن الاعتداد في النفقة بما أنفقت فيه، ليس كل نفقة نفقة وإنما أين، أين أنفقت المال، هذا هو السؤال. لذا كانت الإجابة قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية قيل أن آية الزكاة نسختها، والأرجح والأصح أن الآية محكمة وهي ليست في الزكاة وإنما في صدقة التطوع، ليست في الزكاة، لأن الزكاة لا تجب للوالدين، إذا فهي صدقة التطوع، ولذا فرع عليها العلماء أحكاما، منها أن الولد يجب عليه أن ينفق على والديه إن كانا فقيرين حتى يكون حالهم مثل حاله في الغنى أو في عدم الاحتياج، بل قالوا إن الولد مسؤول عن الإنفاق عن امرأة أبيه كانت أمه أو لم تكن أو كانت أجنبية، كذلك مسؤول عن الإنفاق عليهما. ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، والخير أي مال، فللوالدين، وبهذا الترتيب الأقربون أولى بالمعروف، فالوالدين والأقربين واليتامى، وليتموا في الإنسان بموت الأب، وليتموا في الحيوان بموت الأم، ولا يتمى بعد البلوغ، فإذا بلغ اليتيم انتفت عنه صفة اليتم. والمساكين جمع مسكين، والمسكين من السكون، وكأن الفقر أسكنه في الأرض، جلس بلا حراك من الجوع ومن الحاجة ومن الفقر. وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل وفرغ ماله ولو كان غنيا في بلده، وسبق شرح هذه التعبيرات والكلمات. ثم يأتي الشرط ودوامه وما تفعل من خير فإن الله به عليم، وهو خبر يعني الجزاء، أي أن الله تبارك وتعالى يعد على إثابة من أنفق ومن وضع ماله وتبرع به وتصدق به في هذه الوجوه، وما تفعل من خير فإن الله به عليم، خبر بعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء، ولكنه طالما علم فلا بد أن يجازي ويثيب ويعطي، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.